فكيف يمكن أن يكون هذا النفي حقا؟ كيف يمكن؟ طيب نقول يمكن، تقول لا أعرفه مسافرا مثلا، يصلح ولا ما يصلح؟ أظن ما فهمت الظاهر. واحد من جماعة كثيرة سألك سائل قال هل تعرف فلان ابن فلان؟ قلت لا أعرف، وأنت في الواقع تعرفه. أنت قلت لا أعرف يفهم المخاطب أنك لا تعرفه، وأنت في الواقع تعرفه. متى يكون هذا الكلام صدقا؟ مثلا تقول لا أعرفه يعني لا أعرفه مسافرا، لا أعرفه يعني لا أعرفه كذابا، لا أعرفه إذا كان لم يتزوج لا أعرفه متزوجا، إذا كان شابا تقول لا أعرفه أي لا أعرفه شيخا مثلا. المهم أنك تؤول، وفي التأويل مندوحة عن الكذب. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال قولا هو فيه متأول، لكنه بحسب السامع غير صحيح، غير صحيح. فما هي الكذبات؟ الكذبات التي كذبها عليه الصلاة والسلام هي في الواقع غير كذبات. قل الأولى نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، لأن قومه كانوا يعبدون النجوم، ولهذا حاجهم كما قال الله تبارك وتعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. وهل هو ربه؟ لا، لكن على زعمهم. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، يعني على زعم قومه. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. هو قال إني سقيم، هل هو سقيم حينما قال إني سقيم؟ لا، لكن سقيم يعني سوف أسقى، والأصنام لا تغني شيئا. هذه واحدة. الثانية بالضبط. نعم السرع. إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا قومه إلى توحيد الله، وكانوا يعبدون أصنام، فخرجوا ذات يوم فعاد إلى أصنام فكسرها. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهل الذي كسر الأصنام هو هذا الصنم الكبير أو هو إبراهيم؟ الجواب هو إبراهيم، لكنه قال بل فعله كبيرهم هذا تحديا لقومه، يعني أن هذا الكبير لا يريد أن ينازعه أحد في ربوبيته وألوهيته، إشارة إلى أن الإله الحق وهو الله عز وجل لا يرضى أن أحدا يكون شريكا له في العبادة. هذه الثانية. الثالثة نعم نعم تمام. مر بملك ظالم يريد زوجته، فقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه أختي، وهي في الواقع زوجته، لكنه تأول أنها أخته في إيش؟ في الإسلام. هذه في الواقع ليست كذبات باعتبار الحقيقة، لكنها باعتبار المخاطب كذبات. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام اعتذر أنه كذب هذه الكذبات مع أنها حقيقة ليست كذبا. اذهبوا إلى موسى، يأتون إلى موسى عليه الصلاة والسلام وهو أفضل أنبياء بني إسرائيل، فيسألون يقول أنت موسى كلمك الله واصطفاك على لنفسه، ويذكرون من مناقبه اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. قل ما هي النفس التي أمر قتلها ولم يؤمر بقتلها؟ طيب، هو أن موسى عليه الصلاة والسلام مر برجل من بني إسرائيل ورجل من الأقباط يتنازعان، فاستغاث الإسرائيلي موسى عليه الصلاة والسلام، أي طلب منه الغوث على من؟ على القبطي. وكان موسى عليه الصلاة والسلام رجلا شديدا قويا، فوكز القبطي فقضى عليه. معنى قضى عليه يعني هلك ومات. مرة أخرى وإذا صاحبه الإسرائيلي إيش ينازع شخص قبطيا آخر، فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ وكان آل فرعون يبحثون عن الذي قتل صاحبه، فعلم بذلك أن موسى هو الذي قتل القبطي، فهو قتل القبطي بالأمس ولم يقتل بالأمس الثاني، فقال إنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، وجعل ذلك من الأسباب التي يخجل بها أن يكون شفيعا إلى الله عز وجل، كما هؤلاء من الأنبياء أربعة: آدم ونوح وإبراهيم وموسى. أتوا إلى عيسى عليه الصلاة والسلام وذكروا من مناقبه، وطلبوا منه أن يشفع لهم إلى الله، ولكنه لم يفعل ولم يعتذر بذنب، وإنما أحالهم على محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الرسل كلهم يعترفون بأن محمدا هو أفضلهم، جعلنا الله وإياكم من أتباعه، لأنه في ليلة المعراج صلى بهم إماما وكلهم خلفه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المهم أنه أحالهم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يذكر شيئا يعتذر به، وهذه من حكمة الله عز وجل أن الله ألهم البشر أن يذهبوا أول إلى أبيه، ثم إلى أول رسول، ثم إلى خليل الله إبراهيم، ثم إلى موسى، كل هؤلاء يعتذرون بما يرون أنه يحول بينهم وبين الشفاعة. أما عيسى فلا يعتذر بشيء، لكنه يعترف بالفضل لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون نهاية الطلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بين معتذر منها لما يرى أنه مانع من الشفاعة، وبين معترف بالفضل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع. وهذا لا شك أن الرسول يرضى به ويفرح به، ولهذا قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا والله المقام، وهذا المقام والله إنه لمحمود، يحمده من؟ الأولون والآخرون الذين من أمته والذين سبقوها، فهو عليه الصلاة والسلام يعطيه ربه فيرضى. طيب، أمر آخر: ينصب الصراط على جهنم، ويمر الناس على هذا الصراط على قدر أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالإبل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، المهم أن الناس يمرون عليه على قدر أعماله. فمن أول الناس عبورا لهذا الصراط؟ أولهم محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، وهذا لا شك أنه فضل عظيم وميزة ومنقبة. يأتي الناس إلى باب الجنة، يجدون باب الجنة مغلقا، فمن يطلبون منه الشفاعة ليفتح لهم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مقامات عظيمة يا أخواني،

ثم يدعو بما شاء في السجدتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني. فأنت حافظ على هذا، ثم إن شئت فادعو لوالديك ولا مانع. في التشهد الأخير أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وقال عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر التشهد: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. ونسأل أخانا: هل يجوز إذا فرغت من التشهد أن تقول: اللهم ارزقني سيارة فخمة؟ أجب. ها؟ لكن هل أنا أسألك الآن، هل يجوز أن أقول: اللهم ارزقني سيارة فخمة؟ أجب يا أخي، لا ولا نعم؟ يجوز. طيب السيارة هذه من أمور الدنيا، ها؟ لكن هذه من أمور الدنيا. يعني ملزم أن يجوز؟ طيب بس ما تقولون؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتخير من الدعاء ما شاء. ثم إن نفس الدعاء ولو في أمور الدنيا عبادة. يعني أنت إذا قلت: اللهم ارزقني سيارة فخمة، وارزقني بيتا واسعا، وارزقني مالا كثيرا طيبا وما أشبه ذلك، هو نفسه دعاء، هو نفسه عبادة، لأن دعاء الله عز وجل عبادة. أفهمت يا أخي؟ طيب، إذن ادعو الله بما شئت في صلاتك، لكن ابدأ بماذا؟ إيش؟ ابدأ أولا بما جاءت في السنة، ثم ادعو الله بما شئت. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اختلف أهل العلم في عدد ومدة الرضاعة التي تحرم ما يحرم من النسب، ما هو القول الصحيح؟ نعم، القول الراجح عندي هو أنها خمس رضعات، المحرم خمس رضعات، كل رضعة منفصلة عن الأخرى. يعني مثلا هذا الطفل رضع في الساعة السادسة صباحا، وفي الساعة الثامنة، وفي الساعة العاشرة، وفي الساعة الثانية عشرة، وفي الساعة الثانية ظهرا، كم هذه؟ خمس رضعات. إذن ثبت أنه ابن للذي رضع منها من الرضاع. واضح؟ هذا هو الراجع عندي. بقي أن يقال: ما الذي يحرم من الرضاع؟ الرضاع يحرم ما تحرمه الولادة، يحرم ما تحرمه الولادة. فما الذي تحرمه الولادة؟ هن سبع. من يقرأها علي من كتاب الله؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ، سبع. مثلهن من الرضاع يحرم، الأم من الرضاع عجيب حرام، البنت من الرضاع، الأخت، العمة، الخالة، بنت الأخ، بنت الأخت، سبع وسبع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فسبع من النسب وسبع من الرضاع. بناء على ذلك، لو رضع طفل من امرأة صار الطفل ولدا له، وصار أخا لأولادها، وأخا لأولاد زوجها من غيرها، وأخا لأولادها من زوج آخر، كم هذه من فرع؟ ثلاثة فروع. هذا الطفل الذي رضع من المرأة يكون أخا لأولادها من زوجها، وأخا لأولادها من زوج آخر، وأخا لأولاد زوجها من غيرها، صح ولا لا؟ طيب، لو كان لزوجها بنت وكان لهذا الطفل الرابع أخ، فأراد أخوه أن يتزوج بنت الرجل الذي رضع من امرأته، يجوز أو لا يجوز؟